عباد الله، إن هذه الشريعة جاءت فيما جاءت به إصلاح ذات البين، لأجل أن تكون العلاقة بين المؤمنين على أحسن ما يمكن. وأمر الله تعالى بإصلاح ذات البين لأجل حفظ سلامة الصدور، فقال الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وجاءت الشريعة بكل الأمور التي تكفل سلامة صدر المسلم لأخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كل هذه الإجراءات لسلامة الصدور، سلامة الصدر مطلب شرعي. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. عباد الله، لقد كثر اليوم في الناس الشحناء، وصارت الأحقاد في القلوب كثيرة. لقد صرنا نجد تقطع العلاقات وتجاهم الوجوه وحمل الناس في قلوب بعضهم على بعض، مع أن هذه الشريعة قد جاءت فيما جاءت به تصفية القلوب والنفوس ومراعاة المشاعر. وقد قال الله تعالى، قال الله عز وجل: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. علم الله تعالى أن بعض الناس إذا استأذن فلم يؤذن له وقيل له ارجع، أنه قد يجد في نفسه على أخيه صاحب البيت. فقال الله معزيا ومسليا حتى يرجع المؤمن ونفسه راضية عن أخيه المؤمن، قال: وإذا فارجعوه وأزكى لكم. فسلاه وعزاه بالتزكية التي تحصل له في قلبه إذا رجع لما يقال له ارجع. ولذلك كان بعض السلف يفرح إذا قيل له ارجع ولم يؤذن له بالدخول، لأنه يريد موعود الله بحصول التزكية التي وعد الله: هو أزكى لكم. وسلامة الصدر نعمة من النعم التي توهب لأهل الجنة حينما يدخلونها. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأهل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، كما جاء في صحيح البخاري رحمه الله. سلامة الصدر، سلامة القلب، طهارته من الغل والحقد للمسلم، هذه راحة ونعمة. ولذلك أكدت عليها الشريعة حتى يعيش الناس في بحبوحة من أمرهم وفي سلامة وعافية. فإن سلامة صدر المسلم لأخيه من أعظم الأسباب لتحقيق ذلك. وهذه مسألة صعبة ولا شك، فإن الإنسان قد يحسن مكابدة الليل وقيام ساعاته ولكنه قد لا يستطيع أن يزيل من قلبه كل شيء فيه على إخوانه. وقد وصف العلماء رحمهم الله أخلاق أهل العلم فقال: لا مجاهر ولا مساحل ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا شفيه ولا جاف ولا فظ ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب، يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه، ويخالط بالجميل من لا يعمل شره إبقاء على دينه. سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد. هذا باب طالب العلم والداعي إلى الله والمتمسك بالدين، هذا حاله وهذا خلقه. لقد أثنى الله على الأمصار لأمر مهم في غاية الأهمية، قال الله عز وجل: ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا. لما قبل المهاجرون على الأنصار كانت قلوب الأنصار سليمة لإخوانهم، ولم يعترضوا على تفضيلهم، ولم يحسدوهم على ما آتاهم الله من فضله، وإنما كانت الأنصار كما قال الله لا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتي إخوانهم المهاجرون من الفضل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم حاجة مع ذلك يؤثرون على أنفسهم. إن مما يدل على صعوبة تحقيق سلامة الصدر هذه القصة العظيمة التي رواها الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنفش لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه، أي تبع الرجل الممدوح، عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال للرجل: إني لحنت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي، أي هذه الأيام الثلاث، فعلت؟ قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعارى وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل. فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت، ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين رشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين رشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. حديث صحيح. هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. إنها ليست مسألة سهلة أن يكون الإنسان دائما سليم الصدر لإخوانه، ليس في قلبه غش ولا حقد ولا حسد على أحد من إخوانه، إنه أمر بالغ الصعوبة، ولكن يحصل بالمجاهدة. من وفقه الله له حصل له. كان الصحابة رضوان الله عليهم يلتمسون إزالة أي شيء يحصل في صدر الواحد على أخيه. لما أتى أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال في نفر، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر مستدركا: لعله يطيب خاطر الرجل الذي يرجى إسلامه. قال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ لعلها عبارة أراد أن يتألف بها قلب الرجل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبت إخوانك من أجل هذا المشرك، لعلك أغضبت إخوانك لخاطر هذا الكافر قبل إسلامه رضي الله عنه. يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ وجدتم في أنفسكم شيئا علي؟ يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، لا، ما أغضبتنا ولا وجدنا في أنفسنا شيئا، يغفر الله لك يا أخي. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم إذا خشي أن يكون أخوه المسلم قد أخذ عليه بنفسه أن يسارع لتطيب خاطره والاعتذار إليه، وأن يتأكد بأن صفحة قلب أخيه لا زالت بيضاء، وأنه لم يتصرف تصرفا يدخل في قلب أخيه شيئا عليه. وفي المقابل ينبغي على من يعتذر إليه أن يقبل العذر ويسارع إلى تطيب خاطر الآخر، وأن يدعو له بالمغفرة: يغفر الله لك يا أخي. لقد كانت المناشدة بأسلوب غاية في المحبة: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ تلك أخلاق الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد قال ابن عباس أيضا كلمات تدل على قناعة قلبه لإخوانه لجميع المسلمين. لما شتمه رجل قال له: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية في كتاب الله عز وجل، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله القرآن. ففتح الله على ابن عباس أشياء كثيرة في تفسير كتابه. كان ابن عباس يتمنى أن جميع المسلمين يعلمون ما يعلم من تفسير الآية إذا مر بها. ولم يكن يتمنى أن يتفرد بالعلم ليكون بارزا بينهم متميزا عنهم، وإنما يتمنى أن كل المسلمين يعلمون منها ما يعلم. ثم قال: وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين، أي القضاة الذين ينظرون في قضايا الناس، يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. أفرح به لأجل مصلحة إخوان المسلمين، لأنه عادل، أفرح لوجوده بين المسلمين، ولعلي لا أجد فرصة ولا علاقة لي بهذا الرجل، ولا أتوقع أن أعرض قضية لي عليه. ثم قال ابن عباس: وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين، فأفرح به ومالي به من سائمة، لا غنم ولا زرع في تلك البلد، ولكنني أفرح لأن مطرا أصاب بلدا من بلاد إخواني من بلاد المسلمين فاندفعوا به. هذه أخلاق ابن عباس. وأما أبو دجانة رضي الله عنه، لما دخل عليه وهو مريض كان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. كان قلبي للمسلمين سليما. وعن أبي حبيبة قال: دخلت على علي رضي الله عنهما عمران بن طلحة بعد وقعة الجمل، استشهد فيها طلحة، فرحب به ثم أدناه، ثم قال لولد طلحة يطيب خاطره بعد مقتل أبيه، يقول علي لولد طلحة: إني لأرجو أن يجعلني الله أباك ممن قال فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. وهكذا مضى علماء هذه الأمة، مضوا على هذا الطريق، طريق سلامة الصدر للمسلمين. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان في فيما يجمع من الخصال سلامة الصدر لإخوانه من أهل العلم، مع أن بعضهم حصل لهم حسد عليه، بل قاموا ضده، بل سعوا في سجنه، وألفوا عليه حكام، ومع ذلك كان ممسكا للسانه، وممسكا لألسنة أصحابه أن تنال أحدا من أهل العلم. فقال في رسالته التي بعثها من السجن، قال لهم، قال لأصحاب خارج السجن وهو يتوقع أن صدورهم تغلي الآن على أولئك الذين كانوا سببا في إيذائه في ذلك السجن، يقول: تعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين، فضلا عن أصحابنا، بشيء أصلا لا ظاهرا ولا باطنا، ولا عندي عتب، لا ولا عندي عتب على أحد منهم، ولا لوم أصلا، بل هم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان، كل بحسبه. ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد معفو عنه مغفور له، والثالث المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل، لا تتكلم بأي عبارة، كقول القائل: فلان خطأ، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله: كان بعض أصحاب ابن تيمية الأكابر يقولون وددت أني لأصحابي كابن تيمية لأعدائي وخصومي، وددت أني لأصحابي معاملتي مع أصحابي كابن تيمية لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد من خصومه قط، بل كان يدعو لهم. وجئته يوما مبشرا بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة، وأذى له من أصحاب المذاهب، فنهرني وتنكر لي واسترجع، قال إن لله وإن إليه راجعون ما أخبرت بموت رجل. ثم قام من كوره إلى بيت أهله أي أهل الميت فعزاهم وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا الكلام، فسروا به ودعوا له. وقال ابن مخلوف: وكان من أشد الناس عداوة لابن تيمية رحمه الله، بل أفتى بقتله. كان يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجز عنا. ذلك أن الأيام قد زارت وتولى السلطان الناصر وقرب شيخ الإسلام وأراد أن ينتقم له من أعدائه ممن أمر بسجنه، ولكنه رحمه الله أبى ذلك وقال: إن قتلتهم من أين تأتي بمثلهم وهم علماؤك، ونحو ذلك من الكلام حتى سكنه. عباد الله، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب في ذلك الوقت، قال هذه الكلمة، ولكن في التحريش بينهم، فالشيطان هو الذي يؤذ هذا على هذا، ويريد أن يحقد هذا على هذا، وينفخ في نفس هذا، ويريد أن يمتلئ هذا قلبه غيظا على أخيه. فلنحرص على تجنب عداوة اللعين الذي طرده الله من رحمته وأبعده إلى يوم الدين، ولنعلم أن كل حقد أو حسد مصدره هذا الشيطان. وكذلك لنعلم أن الحقد على المسلم أو الحسد له يعرض الإنسان لرد عمله وحرمانه من الفضل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك به شيئا إلا امرئا كانت بينه وبين أخيه شحنة، إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنة، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. فلذلك المشاحن لأخيه يحرم من المغفرة يوم الاثنين والخميس بسبب الشحناء، بسبب التلاحي حرم الناس من معرفة ليلة القدر على التعيين، تلاحى وفلان فرفعت. كما أن هذا الحقد بين المسلمين سبب لسوء الخاتمة، الحقد على المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا سليمة لإخواننا المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من كل غل وحقد وحسد وغش. اللهم اجعل قلوبنا تقية نقية، واجعلها سليمة يا رب العالمين، واجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلب سليم، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقاربوا وأفتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إنه ينبغي الكف عن أعراض المسلمين، وإن من أعظم الأشياء التي تسبب وحر الصدر الغيبة والنميمة، وهما أمران عظيمان، فكم صار بين المسلمين أحقاد بسببهما، وكم جرت من مآسٍ في انفصام عرى الأخوة بين أطرافهما. ولذلك كان حريا بالمسلم أن يمسك لسانه عن الفري في أعراض المسلمين. وكم من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يسري في أعراض الأحياء والأموات، وربما تورع بعضهم عن أكل بعض اللحم المستورد وهو لا يزال يأكل لحم إخوانه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وكذلك لنتنزه عن تتبع العثرات وتسقط العيوب، فإن الاشتغال بعيوب النفس يشغل عن عيوب الغير. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كان هنا، يعني بالمدينة، أناس لهم معايب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، وكانت أناس لهم معايب فتكلموا في عيوب الناس فبقيت عيوبهم وذكرت من بعدهم. ثم إن النفس الأصل فيها الجهل والظلم والتعدي على الخلق، فلذلك يرى الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. فهو يبصر أخطاء الناس وإن دقت وينسى أخطاءه هو. وكذلك ينبغي على الإنسان ليسلم صدره لأخيه أن يترك المراء والجدال والخصومة، فإن من أكثر ما يحدث الحقد والضغائن بين الإخوة المراء والجدل والنقاش العقيم. وكذلك فإنه ينبغي الحذر من التعصب، فكم كان التعصب سببا في إثارة الأحقاد والضغائن. قال يونس الصدقي رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة واحدة؟ إذن الخلاف في الرأي لا يفسد للود بين المسلمين، لا يفسد للود قضية. ثم إن التعصب لغير الحق لمذهب أو قبيلة أو حزب أو جماعة أو شيخ أو شخص تقليدا أو حمية من أعظم الأسباب التي تورث الضغائن بين المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فكان دائما التعصب سبب كان سببا عظيما لوقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين. حتى وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله، وهم الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا، كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو إليه وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم، يدأبون ويكدحون في الرد عليهم ويقولون كتبهم وكتبنا وأئمتهم وأئمتنا ومذهبهم ومذهبنا، هذا والنبي واحد والدين واحد والرب واحد. ولذلك كان لا بد من ترك هذا التعصب والشعار بالحسنى والمباحثة في مسائل العلم بصدر متسع، وأن ينشد الجميع صحة الدليل وفهم والفهم السليم. عباد الله، إن التنافس في الدنيا من الأشياء التي تغير الصدور، التنافس على صفقة. لماذا حرمت الشريعة بيع المسلم على المسلم وشراء المسلم على المسلم وسوم المسلم على المسلم حتى في حال المساومة لا يجوز أن تدخل بينه وبينه، وخطبة المسلم على خطبة أخيه؟ لأن الشريعة تريد المحافظة على صدور المسلمين نقيا. وقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتجابرون ثم تتباغضون؟ قالها لما بشرهم بما يفتح عليهم من فارس والروم. وكذلك فإن حب الرياسة هو من أعظم أسباب الحقد على الإخوان. قال الفضيل رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدا بخير. ثم إن هناك بعض الأمور التي يتساهل فيها بعض الناس ولها صلة وثيقة بقضية اختلاف القلوب، مثل اختلاف الصفوف في الصلاة، عدم تسوية الصفوف، ترك الفرج، التقدم والتأخر، عدم الإتمام من الجانبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وينبغي على المسلم أن يترك كل ما يمكن أن يكون سببا للعداوة، كالمزاح الثقيل والنجوى بين اثنين التي تحزن الثالث، وليكن الشعار الدعاء دائما وأبدا بأن يجعل الله قلبه سليما. قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الهدية تذهب وحر الصدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا فلو كان بين إنسان وأخيه شيء فأهدى له هدية، فلا شك أن مثل هذه الهدية كفيلة في الغالب بإذهاب ما في القلب. فهذه من العلاجات الشرعية. عباد الله، إن بعض الناس لا يفرق بين صاحب القلب السليم الطيب وبين الإنسان المغفل الساذج، ويظن أنه عندما يقول فلان قلبه طيب يعني مغفل وساذج، وأن الدعوة إلى أن يكون الشخص طيب القلب سليم القلب يعني أن يكون مغفلا ساذجا كما يقولون على نياته. فما هو الفرق بين المغفل والساذج وبين الإنسان سليم الصدر طيب القلب الذي ننشده ونتحدث عنه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: القلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر. إذن ليس أن يكون مغفلا أمرا مطلوبا، أن يكون كان مغفلا لا يدري عن طرق أعداء الله، لا يدري عن وسائل المجرمين. المجرمون لهم وسائل في اصطياد الناس من المخدرات وأوكار الرذيلة وجر الناس إلى الفساد. ومهم بالذات في هذا الوقت في هذا الزمان أن يكون المسلم واعيا منتبها. فكثير من الناس قد جروا إلى فاحشة، وجروا إلى مسكرات ومخدرات، جروا إلى محرمات بسبب الغفلة والسذاجة، مغفل لا يدري عن طرق أهل الشر. وليس هذا هو سليم القدر طيب القلب الذي ينشده. نعم ربما يكون حاله في الإثم مختلفا عن حال القاصد الذي يعلم الشر ينجر إليه، ولكن المسلم ينبغي أن يكون نبيها غير مغفل. قال ابن القيم رحمه الله معقبا على شيخ على كلام شيخ الإسلام الذي قال فيه: فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به، عبارة ذهبية. أما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. قال ابن القيم رحمه الله: الفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل، أن يكون أبله مغفل، الفرق بين سلامة القلب وبين أن يكون أبله مغفل، أن سلامة القلب تكون مع عدم إرادة الشر بعد معرفته، بعد معرفة الشر فيسلم قلبه من إرادته وقصده، من إرادة الشر وقصد الشر، لا من معرفته والعلم به. هذا بخلاف البله والغفلة، فإنها جهل وقلة معرفة، وهذا نقص لا يحمد به صاحبه. فالأمر كما قال عمر رضي الله عنه: لست بخب ولا يخدعني الخب. وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع. قال عمر رضي الله عنه: لست بخب، يعني لست بلئيم ولا مخادع، لست بخب، ولكن في نفس الوقت الذي لست بخب قال عمر: ولا يخدعني الوقت، ولا يخدعني الخب، لست بخب ولا يخدعني الخب. وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع. فهذا الذي نريد، نريد مسلما يعرف طرق الشر ويعرف أهل الشر، وهو نبي حذر فطن، ولكنه لا يريد شرا بأحد ولا يخدع أحدا. فإذا وصل المسلم، وصل المسلمون إلى هذا الحد، فهذا ما نتمنى. فينبغي التفرقة إذن بين المغفل الأبلم وبين طيب القلب الممدوح شرعا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفطنين لأهل الشر وكيدهم، وأن يباعد عنا كيد الفجار وشر الأشرار، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، واكبت أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم أخرج اليهود من بيت المقدس أذلة قائمين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، واجعلهم في ديارهم خائفين مدعوين، واغفر لمن قتل في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولمن مات من المسلمين على التوحيد يا رب العالمين، واجعلنا ممن يلقاك بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ورحمكم الله.